الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء. إلى هنا أخذها فقرة فقرة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وأن خير الناس القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، يعني ويجب الإيمان بذلك، الإيمان بأن خير الناس القرن الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأنه بهذا يريد يعني يذكر ضابط الصحابي أو تعريف الصحابي، وهو من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. رأى الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أتى بقيود أخرى يعني بدهية يعني، ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. الشاهد أنه يقول لقي، يقول إني آثرت، تعبير بلقي على رأى ليشمل ذلك الأعمى كابن أم مكتوم. إذا قيل من رأى ابن أم مكتوم، ما رأى النبي، لقي النبي لكن ما رأى. فالحافظ رحمه الله آثر التعبير بلقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فهكذا رحمه الله ابن أبي زيد هنا يقول: وأن خير الناس القرن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به. قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا مستفاد من الحديث الثابت في الصحيحين من رواية عمران بن حصين ومن حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. في لفظ: القرن الذي بعثت فيهم. وهذا العديد من الأدلة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم خير الناس، خير الناس بعد الأنبياء. شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية تكلم عن فضل الصحابة وما يعني قاموا به من أعمال من الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله إلى آخره. يقول إنه من نظر في سيرة القوم ببصيرة علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ومن أدلة ذلك الأحاديث الدالة على فضل الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يوضح ذلك ما ثبت أن هذه الأمة خير الأمم، كما في العديد: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم والصحابة خير هذه الأمة، علم من ذلك أنهم خير الناس، خير الناس مطلقا، أن الصحابة خير الناس مطلقا بعد الأنبياء. وهم متفاوتون، الصحابة متفاوتون في الفضل، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بفضل الصحابة ويقولون إنه تجب محبتهم ويجب إنزالهم منازلهم ومعرفة فضلهم وتفاضلهم. وقضية الصحابة هي من القضايا العقدية التي افترقت فيها الأمة، فقوم غلوا وقوم جفوا. فلهذا يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وهم وسط، أي أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. ولا تظهر هذه الوسطية في الحقيقة إلا مثلا في أهل البيت، في علي رضي الله عنه وأهل بيته وآخرين من الصحابة، فالرافضة غلوا في أهل البيت وادعوا فيهم العصمة، والخوارج جفوا في حقهم وقد كفروا عليا وأصحاب الجمل وأصحاب صفين. فالتقابل بين الخوارج وبين الرافضة في أكثر ما يظهر في أهل البيت، وإلا فالرافضة أتعس من الخوارج في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبغضون ويسبون جمهور الصحابة ويكفرونهم أو يفسقونهم، وأكثر ما يبالغون في بغضه وسبه خيرتهم، خيرة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليه. فكأنهم كلما كان الصحابي أفضل كان إليهم أبغض، وهم طائفة مخذولة، هم شر طوائف الأمة. الرافضة هم شر طوائف الأمة، اجتمع فيهم كل مساوي وشر الطوائف الأخرى، اجتمع فيهم بدعة الخوارج، فهم يبغضون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم. فإن الخوارج إنما يكفرون يعني بعض الصحابة، من في عهد يمكن من كان ظاهر أنهم يكفرون عثمان ومن بعده، لكنهم يعظمون أبا بكر وعمر ويحترمونهم، فكانوا بهذا خيرا من الرافضة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في السنة. وهذه القرون تعرف عند أهل العلم بالقرون المفضلة، القرون المفضلة، قرون هذه الأمة المفضلة، القرون المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرن هم الجيل والأمة التي تكون متقاربة في زمن واحد، وليس القرن هو 100 سنة. الآن المشهور في التأريخ إن القرن 100 سنة، هذا اصطلاح للمؤرخين، يقولون الآن هذا القرن 15، نحن في القرن 15. هذا جار على الاصطلاح التاريخي، اصطلاح المؤرخين. وإلا فالقرن الذي هو الجيل والأمة التي يكون زمنها متقاربا أقل من 100 سنة. فالقرون المفضلة التي جاء يمكن إنهم لا يتجاوزون 200، وهذا التفضيل، هذا التفضيل ظاهره الإجمال، يعني تفضيل جملة على جملة، الصحابة أو القرن الأول أفضل من القرن الثاني، تفضيل جملي. فهل كل صحابي أفضل من جميع؟ هذا محل من كل من جاء بعده، بعد الصحابة، هذا محل خلاف ونظر. والصحابة يعني يمكن أن يصدق هذا على بعض الصحابة، يعني من الصحابة من نعلم أنه خير من كل من جاء بعد الصحابة، وفي بعضهم يمكن أن يكون محل نظر وتأمل، والله أعلم. ولكن هذه القرون المفضلة لا شك أن الخير فيهم أكثر من ممن جاء بعدهم، ولهذا جاء في الحديث: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وكذا، وظهر يعني يكثر الشر في الناس. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تأخر الزمان كان الشر أكثر، ولكن دين الله باقي ومحفوظ، باق ومحفوظ ولا تزال. وفي مقابل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم يا صلى الله عليه. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أفضل الصحابة، اختصره رحمه الله، أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون، هم أفضل الصحابة، وهذا باتفاق أهل السنة أن أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون. قال وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وظاهر تعبيره أنه رتبهم في الفضل على هذا الترتيب، لأنه عطف بعضهم على بعض بثم، ولم يقل وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل قال أبو بكر ثم عمر، يعني عمر من بعد أبي بكر، ثم عثمان ثم علي. وأهل السنة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على جميع الصحابة بل وجميع الأمة، على تقديم أبي بكر ثم عمر على جميع الأمة. واختلف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فمن السلف من فضل عليا على عثمان، ومنهم من قدم عثمان، ومنهم من توقف، هكذا يذكر شيخ الإسلام في ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول قوم قدموا عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة، استقر أخيرا، يعني كأنه بعد ذلك انعقد الإجماع، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فما ذكره المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله هو ما استقر عليه أمر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، إذن أفضل هذه الأمة وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المسألة، مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، يعني الأمر فيها واسع، ولا يبدع من فضل عليا من السلف، من فضل من السلف عليا لا يبدع بذلك، وإنما الذي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، فمن طعن في خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. وقد في اللفظ المأثور عن بعض السلف أيوب السختياني يقول من طعن في خلافة عثمان رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني طعن في رأيهم أنهم يعني لم يصيبوا في اختيار عثمان وتقديمه على علي رضي الله عنه. واقتصر المؤلف على ذكر الخلفاء الراشدين في يعني في ترتيب فضل، في ترتيب الصحابة في الفضل، والمعروف أن أفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين بقية العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، بقية العشرة. وعلى سبيل الإجمال أفضل الصحابة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان لما ورد فيهم من التفضيل الخاص، كقوله سبحانه وتعالى في أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وغالب أهل بدر هم من أهل بيعة الرضوان، فتجتمع لهم الفضيلتان،